إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن انتهى الشيخ حافظ حكمي رحمه الله من بيان معنى لا إله إلا الله وبيان شروطها التي ينبغي أن يأتي بها قائلها، ذكر بعد ذلك العبادة ومعناها، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله. فكأن سائلا سأله، يعني إذا كان هذا معنى لا إله إلا الله فما المراد بالعبادة؟ فقال رحمه الله: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. العبادة مأخوذة من الفعل عبدا، والعين والباء والدال أصل يدل على التذلل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل خاضع. وأما العبادة شرعا فهي كما عرفها هاهنا في هذا البيت، وتعرفها هذا مشهور من كلام ابن تيمية رحمه الله، من أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع البراءة من الشرك وأهله. اسم جامع، ومعنى قولنا اسم جامع أي أنه يندرج تحته كثير من الأفراد التي يصدق عليها أنها عبادة، وميزان معرفتها أو معرفة كونها عبادة أنها مما يحبه الله ويرضى، فكل ما يصدق عليه أن الله يحبه ويرضاه من قول أو فعل أو اعتقاد فهذا يصح أن نطلق عليه أنه عبادة، سواء كان ذلك عملا ظاهرا كالنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك من أعمال الخير الظاهرة، أو كان عملا باطنا من أعمال القلوب كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان، وكذلك كخشية الله والتوكل عليه والرغبة والرهبة والإنابة وغير ذلك من أفراد العبادة التي سيذكرها المصنف رحمه الله. إذن هذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله للعبادة بقوله ثم العبادة هي اسم جامع، يعني يجمع تحته أفرادا كثيرين لكل ما يرضي الإله السامع، أو لكل ما يرضى الإله السامع، يعني لك أن تقول ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع أو لكل ما يرضى الإله السامع، وهذا الضبط أشهر، لكل ما يرضى الإله السامع برفع الاسم الحسن أو الأحسن الله. فهذا باعتبار أفرادها. إذن ما حد العبادة باعتبار أفرادها؟ أفراد العبادة يعني ما يصدق عليها أن نقول إنه عبادة، كل ما يحبه الله تبارك وتعالى من قول أو فعل ظاهر أو باطن فهذا يصدق عليه أنه عبادة. طيب، وما مفهوم العبادة باعتبار تعلقها بالعبد؟ باعتبار تعلقها بالعبد، يعني متى يقال عن هذا الذي فعله العبد إنه عبادة؟ إذا أتى بها على غاية الحب مع غاية الذل. ولذا عرفها ابن القيم رحمه الله بأنها غاية الحب مع كمال الذل، أو غاية الذل، يعني أن تكون محبا لهذه العبادة ولمن تتقرب إليه بهذه العبادة، خاضعا متذللا له سبحانه وتعالى. لابد أن تجمع بين المحبة والخضوع والذل والاستكانة. ولذا قال من قال من سلفنا الصالح: من عبد الله بالحب وحده فقد تزندق، يعني وقع في الزندقة. فالذي يعبد الله تبارك وتعالى بالحب وحده هذا يعني أنه لا يخشى الله، إذن هذا يحمله على التجرؤ على معصية الله تبارك وتعالى، لأنه ليس هناك ما يحمله على الخوف من الله عز وجل، بل هذا يحمله على ماذا؟ يحمله على الوقوع في الإرجاء، الوقوع في الإرجاء. وهذا تجده عند بعض الناس، يعني إذا أمرته بالصلاة أو الصيام أو غير ذلك يقول: ها ربنا غفور رحيم، ربك رب قلوب، رحمة ربنا واسعة. إذن هذا اعتمد على ما عند الله تبارك وتعالى من رحمة ومغفرة وغير ذلك، لم يقم في قلبه خوف من الله تبارك وتعالى وخشية ورهبة تحمله على امتثال الأمر. فهذا لابد أن يقع في شيء من هذا الذي ذكره سلفنا الصالح من قولهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، أو فقد تزندق. ولذا حتى هذا موجود في دنيا الناس، ولدك إن لم يكن عنده شيء من الخوف منك فإنه يتمرد عليك ولا يطيعك في أمر أو نهي، يعني إن اقتصر الأمر على محبته لك يحبك فقط لكن لا يخافك. هذا قد يقع في ذنب ومعصية وترك واجب لأنه لا يخافك، يعتمد على أنك لن تعاقبه، فهذا قد يترك كثيرا مما تأمره به، وقد يقع في كثير مما تنهاه عنه. قال: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئي، أو مرجئ، الذي يعبد الله عز وجل بالرجاء، يعتمد على أحاديث الرجاء فقط. من مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله، إن رحمتي وسعت، أو رحمتي وسعت إن رحمتي تسبق غضبي، يعني يعتمد على مثل هذه الأحاديث التي فيها بيان سعة رحمة الله تبارك وتعالى، فيعبد الله تبارك وتعالى يرجو ما عند الله من ثواب. فهذا لابد أن يقع في شيء من الإرجاء، والإرجاء هو تأخير العمل وإخراج العمل عن مسمى الإيمان، فتجد انفصاما بين ما يعتقده من إيمان وما يأتي به من عمل ظاهر. قال: ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، الذي يعبد الله تبارك وتعالى بالخوف وحده فهو حروري. لماذا؟ الحروري يعني خارجي، الذي عنده سوء ظن بالله تبارك وتعالى، أن هذا يجعل العبد يسيء الظن بالله تبارك وتعالى، ويجعله يقنط من رحمة الله وييأس من رحمة الله تبارك وتعالى، فهذا كذلك ما ينبغي. ولذا السني الموحد هو الذي يعبد الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالحب والخوف والرجاء، الحب والخوف والرجاء، فالذي تجتمع فيه هذه الثلاثة هو المؤمن الموحد، المؤمن المؤمن الموحد. إذن قوله رحمه الله ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، هذا فيه تعريف للعبادة باعتبار أفرادها، باعتبار أفرادها يعني. وهذا يعني يضع لنا ضابطا مهما في بيان حد العبادة وبيان المقبول منها وغير المقبول. يعني إنسان يطوف حول القبر أو يذبح لغير الله تبارك وتعالى أو يدعو غير الله أو يخاف غير الله تبارك وتعالى، أول سؤال تسأله لهذا الإنسان: هذه عبادة أم ليست عبادة؟ هذا أول ما ينبغي أن تسأله، هذه عبادة أم ليست عبادة؟ نضعها تحت هذا الحد، هل هذا الفعل مما يحبه الله ويرضاه أم أنه من قبيل المباح؟ لا شك أنه يقول هو مما يحبه الله ويرضاه، وإلا فلو كان مباحا فلا فرق عنده بين أن يذبح في بيته وأن يذبح عند البدوي. ما حمله على الذبح عند البدوي إلا الاعتقاد أن هذا مما يحبه الله ويرضاه، ويتخذ هؤلاء وسطة بينه وبين الله. إذن هذا عبادة، ليست العبادة في الصلاة والصوم والزكاة فقط والسجود، لأنك إن أنكرت عليه يقول يا شيخ أنا لا أسجد له، كأنه قصر العبادة على ماذا؟ على السجود وعلى الأعمال المعروفة من صيام وغير ذلك. لا، لفظة العبادة يدخل تحتها أفراد كثيرون، أفراد لا حصر لها، كل ما يحبه الله ويرضاه من اعتقاد القلب أو قول اللسان أو عمل الجوارح فهذا يصدق عليه أنه عبادة. طيب، إذن اتفقنا هذا عبادة، هذه العبادة حتى تقبل لابد أن يتوفر فيها شرطان: الشرط الأول الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن هذا لا يكون إلا لله، ما ينبغي أن يكون لأحد من الخلق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن أن يكون لولي أو لواحد من المقبورين، لابد من الإخلاص. والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون على وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يجعله لله ولغير الله، وإنما يكون مخلصا فيه لله تبارك وتعالى. فهذان ركنا العبادة، ولا تقبل العبادة إلا بهما: بالإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. وعندنا حديثان عظيمان: اجعلهما نصب عينيك دائما في كل عمل تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني الأعمال لا تقبل إلا بالنية الصالحة، إلا بالنية الصالحة، فالنية الفاسدة تفسد العمل، النية الفاسدة تفسد العمل. والشرط الثاني ورد في حديث عائشة، وهو: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإن زعم من زعم أنه يريد بذلك أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، أن هذا حد البدعة، حد البدعة أن تكون صورتها قريبة من الصورة الشرعية، يقصد بذلك ماذا؟ المبالغة في الطاعة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. طيب، ما أفراد العبادة؟ بينها الشيخ رحمه الله في بقية نظمه، قال: وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعادة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. هذه بعض أفراد العبادة، بعض أفراد العبادة. قال: وفي الحديث مخها الدعاء، يقصد حديث المشهور حديث أنس، وهو الدعاء مخ العبادة، والحديث بهذا اللفظ لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهذا يبين لنا أهمية الدعاء. فالدعاء من أعظم العبادات ومن أكثر العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى، ويحب أن يتقرب العبد بها إليه، أعني بهذه العبادة إلى الله تبارك وتعالى. ولذا سمى الله عز وجل الدعاء عبادة في كتابه، قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن دعائي، أم عن عبادتي، عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين. فذكر في أول الآية ادعوني، ثم ذكر في خاتمتها إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، لأن عندنا الدعاء مبتدأ، واضح؟ معرفة أم نكرة؟ الأصل مبتدأ أن يكون معرفة. طب العبادة خبر، الدعاء العبادة، معرفة أم نكرة؟ معرفة، معرفة بالألف واللام. والجملة إذا كانت معرفة الطرفين، يعني المبتدأ والخبر كان معرفة، ها أفادت ماذا؟ أفادت الحصر، أفادت الحصر. فكأن العبادة هي الدعاء، العبادة محصورة في ماذا؟ في الدعاء. فأعظم أفراد العبادة الدعاء، وجيء بهذا الضمير الذي هو الذي يسمى بضمير الفصل، ضمير الفصل الذي يتوسط بين المبتدأ والخبر لتوكيد هذا الأمر، لتوكيد هذا الأمر. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا أباه إلى التوحيد، وأبى أبوه قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله قال: وأعتزلكم وما تدعون، الآية التي بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فكذلك جاء بالعبادة موضع الدعاء، موضع الدعاء. فهذا يدل على أن الدعاء من أحب العبادات إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يغضب ممن لا يدعوه، لأن دعاء الله تبارك وتعالى معناه أنك تحتاج إليه وتتذلل إليه، تظهر عبوديتك وتظهر افتقارك إلى الله عز وجل. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، سبحانه وتعالى. ابن آدم إذا سألته المرة قد يقبل منك، طب المرة الثانية الثالثة يقول لك حل عني بقى، كفاية كده، صح؟ هذا هو طبيعة ابن آدم. لكن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، الذين يلحون ويكسرون من سؤاله سبحانه وتعالى. قرع الأبواب هذا أمر مهم جدا، يدل على إخلاصك في عبادة الله تبارك وتعالى. قال: وفي الحديث مخها الدعاء، المخ مخ الشيء أصله، لكن هذا لا يصح. صحيح الدعاء هو العبادة، حديث النعمان بن بشير. قال: خوف توكل كذا الرجاء، خوف توكل كذا الرجاء. إذن هذا كذلك من أفراد العبادة الخوف، خوف الله تبارك وتعالى. وعندنا مسألة الخوف لابد فيها من التفصيل، لأن الخوف ليس على درجة واحدة وليس على نوع واحد. هناك خوف مباح، وهناك خوف حرام، وهناك خوف شرك. خوف شرك، الخوف المباح اللي هو الخوف اللي من جبلة الإنسان وطبيعته، أن يخاف المرء مما يضر عادة أو يغلب على الظن أنه يضر، من حيوان أو إنسان، من حيوان أو إنسان، هذا لا شيء فيه. يعني بعضنا يخاف من الكلاب، وبعضنا يخاف من القطط، واضح؟ يعني أعرف رجلا إذا عرف أن البيت في أي موضع في البيت فيه هرة لا يدخل البيت، يخاف منها جدا. هذا أمر طبيعي، طبع على ذلك. هناك من يخاف من السبع، كلنا يخاف من السبع، هل تؤاخذ بهذا الخوف؟ لا تؤاخذ بهذا الخوف، لا تؤاخذ بهذا الخوف. وهناك خوف محرم، خوف محرم لا يصل إلى الشرك لكنه محرم، وهو الذي يحملك على ترك واجب أو الوقوع في محرم. الخوف الذي يحملك على ترك واجب أو الوقوع في محرم، كالذي يخاف إنسانا فيحمله ذلك على الوقوع في محرم. واحد بيخاف من المدير بتاعه، فهذا الخوف يحمله أحيانا على ترك الصلاة في وقتها، خايف لا يعاقبه، يحمله على أخذ رشوة، الوقوع في محرم، فهذا خوف محرم، هذا خوف محرم. وهناك خوف هو من قبيل الشرك، وهو خوف السر، خوف السر، الخوف فيما لا يقدر عليه إلا الله، خوف فيما لا يقدر عليه إلا الله. زي الناس اللي بتخاف من الأولياء والمقبورين إلى غير ذلك، فيقوم في قلوبهم من رهبتهم وخوفهم ما لا يكون لله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لكم قبل ذلك قصة ذكرها الشيخ صالح الشيخ حفظه الله في شرحه للأصول الثلاثة أو كشف الشبهات، قصة طالب العلم الذي أتى إلى مصر ها هنا، وكان يستقل سيارة، فمر على بلدة طنطا. طنطا طبعا معروف فيها من البدوي، فمر على هذه البلدة ووقفت السيارة في إشارة، فجاء سائل وسأل هذا الطالب، سأله أن يعطيه شيئا، فأعطاه جنيها. يعني القصة قديمة طبعا، الجنيه كان له شأن يعني. فقال هذا السائل: سألتك بالبدوي أن تعطيني 5 جنيهات. فطبعا الطالب يعلم التوحيد، فقال له: أعطيني الجنيه. فأعطاه الجنيه، ثم قال للسائق: امضي. يعني لم يعطي السائل شيئا، وكان السائق من هذه البلدة، فكان متأثرا بهذا الاعتقاد اللي هو خوف السر من الأولياء. الأولياء أنا أتكلم على جهة العموم، وإلا فالبدوي ليس بولي، وقد كتب العلماء فيه ما كتبوا. فما كان من السائق إلا وقد أخذ يرتجف ويقول له: ألا تخشى البدوي؟ سألك بالبدوي ومنعته، ألا تخشى البدوي؟ وطالب العلم يقول: لن يضرنا، الأمر بيد الله تبارك وتعالى. وأخذ يذكره بأنه ينبغي أن يصحح اعتقاده، والرجل على ما هو عليه من اعتقاد، حتى وصلوا إلى مرادهم. فقال له الطالب: قد وصلنا، هل ضرنا البدوي؟ ما ضرنا. فما كان من السائق إلا أن قال: إن البدوي رحيم، نسأل الله السلامة والعافية، إن البدوي رحيم. فهذا الخوف خوف شركي عيادا بالله، وهو من الشرك الأكبر الذي قد يخرج المرأة أو يخرج المرأة من الملة إن اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. فمن أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى أن يظهر خوفه من الله وألا يخاف إلا الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فخافوني. واضح؟ فجعل إفراد الله عز وجل بالخوف ها جعل ذلك شرطا في تحقيق الإيمان، كما قال في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن توكل على غير الله ليس بمؤمن. كذلك من خاف غير الله تبارك وتعالى هذا النوع من الخوف الذي ذكرناه فهذا ليس بمؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الطرقات تجأرون. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين منزلة الخوف من الله تبارك وتعالى، وهي التي تحمل العبد على ماذا؟ على فعل المأمور وترك المحظور. لا يكفي الرجاء وحده ولا تكفي المحبة وحدها، قد تغلب هذا الجانب في موضع ما وفي وقت ما، يعني تغلب جانب الخوف عند الوقوع في المعصية وتغلب جانب الرجاء عند رجاء التوبة وعند الإقبال على الله تبارك وتعالى. فارجو أن يقبل الله عز وجل توبتك، لكن ما ينبغي أن تغلب جانبا على جانب أبدا، أو أن يغيب جانب من هذه الجوانب. طيب، نعم، الخوف من الفقر هذا محرم. لا هذا محرم، لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. لكن إن خفت من مخلوق أنه سيكون سببا في افتقارك وجعلت ذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله، صار الأمر شركا. واضح؟ طيب، قال: توكل، خوف توكل. التوكل الذي هو الاعتماد، اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى، وهو عبادة قلبية محضة. التوكل عبادة قلبية محضة. طيب، ما الذي يفيد هذا الكلام؟ يفيد أنك لا يجوز لك أن تتوكل على مخلوق من الخلق، ولذا لا يصح أن تقول توكلت على الله. ها، يعني ينفع توكلت على الله وعليك؟ طب ينفع توكلت على الله ثم عليك؟ لا ده ولا ده، لا يصح. كل عبادة قلبية ما ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. واضح؟ فكذلك من أعظم أفراد العبادة أن تتوكل على الله. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال الله تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم، فجعل التوكل على الله وحده شرطا في حصول الإيمان. وقال، ما قال توكلوا على الله، وإنما قال على الله توكلوا. على الله قدم ما حقه التأخير، وتقديم ما حق التأخير كذلك يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والقصر. إن التوكل ينبغي أن يكون مقصورا على الله تبارك وتعالى، أن يكون اعتماد قلبك على الله لا على غيره. وقال: وعلى الله، كذلك تقديمه وعلى الله، فليتوكل المؤمنون. يعني لا يكون المؤمن كامل الإيمان إلا إذا حقق التوكل على الله تبارك وتعالى. عبادة عظيمة، عبادة التوكل. ويكفي أن نبيين عظيمين خليلين لله تبارك وتعالى أظهر هذه العبادة، إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم الخليلان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومما يبين كذلك يعني عظم هذه المنزلة وهذه العبادة، عبادة التوكل، اعتماد القلب بالكلية على الله تبارك وتعالى، هذا الحديث، حديث 70,000 أو 1,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لا يسترقون، هذا هو اللفظ الصحيح وليس لا يرقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره صلى الله عليه وسلم ورقي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام في طلب الرقية. طب طلب الرقية حرام؟ ليس بحرام، هو خلاف الأولى، خلاف الأولى، مكروه كراهة تنزيه، مكروه كراهة تنزيه، لأنه يحرمك من هذه المنزلة أن تكون من هؤلاء الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم منزلتهم. قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب. طبعا الصحابة خاضوا في ذلك، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، والتطير حرام، وعلى ربهم يتوكلون، وهذا أمر واجب، هذا أمر واجب. لكن التوكل لا يعني عدم الأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب العادية والشرعية واقرن إلى ذلك اعتماد قلبك على الله وتوكلك على الله، يعني لا تغلو في الأسباب فتقع في الشرك، ولا تجحد الأسباب فتقدح في العقل. الذي يغلو في الأسباب يقع في الشرك، يكون اعتماده بشكل كلي على السبب، فهذا يقع في الشرك عياذا بالله. والذي يجحد الأسباب كلية هذا يقدح في عقله. يعني ما السبيل للولد؟ الزواج. طب لو واحد قال: أنا إن شاء الله لو ربنا أراد أن يرزقني الولد دون أن أتزوج لفعل، لن أتزوج وسيرزقني الله بالولد، هذا قادح في ماذا؟ في عقله. يريد الغنى ولا يعمل، هذا قادح في العقل، قادح في العقل. لكن هو يريد الغنى ويعتمد على الأسباب اعتمادا كليا ويعتقد فيها دون اعتماد على الله تبارك وتعالى، هذا شرك، هذا شرك. لا، خذ بالأسباب واعلم أن الأمر أولا وآخرا بيد الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. طيب ماذا تفعل الطير؟ هذا هو السبب، تغدو خماصا، خماص البطون، يعني فارغة البطون، وتعود بطانا ممتلئة البطون، في توكل على الله تبارك وتعالى مع أخذ بالسبب الشرعي الذي لا يخالف الشرع، والسبب العادي كذلك كأخذ الدواء، أخذ الدواء فهذا سبب، هذا سبب للشفاء، فأنت تأخذ الدواء وتعلم أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن لا تغلو في الدواء، لا تغلو في الدواء، ولا تترك الدواء تركا كليا، ويكون أخذ الدواء واجبا في حقك، لأن العلماء تكلموا في مسألة التداوي، هل هي من قبيل الواجب ولا من قبيل المباح أم ماذا؟ واضح؟ قد يكون أخذ الدواء فيه النجاة، فلا يجوز لك أن تترك الدواء توكلا على الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدواء مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى. قال: كذا الرجاء، كذا الرجاء، يعني أن ترجو وتطلب ما عند الله تبارك وتعالى، وهذه منزلة عظيمة، منزلة عظيمة، أنك تعبد الله عز وجل أو تسير إلى الله عز وجل بخوف ورجاء ومحبة، كما مثل ابن القيم لذلك بطائر. الطائر رأس الطائر المحبة، وجناحاه الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. ترجو ما عند الله من رحمة، وتخاف ما عند الله من عذاب. لا نقول كما قال بعضهم نعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا ورغبة في جنته، كل ذلك من الضلال. ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن الأنبياء إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وهم أعلم الناس وأعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، فكيف يقال لا أعبد الله لا طمعا في جنتي ولا خوفا من ناري؟ هذا القول منسوب لرابعة، وبعض أهل العلم يعني رد ذلك، قال لا يثبت عنها لا، وكثير مما نسب إلى رابعة العدوية، ويذكرون أنها كانت طائعة زاهدة، كثير مما ينسب إليها أهل العلم يعني من أقوال مخالفة للشرع يقولون هذا لا يثبت عنها. قال كذا الرجاء، الرجاء كذلك من أنواع العبادة. ما الدليل؟ وأهل السنة والتوحيد مبنى عقيدتهم على الدليل، لا ذوق ولا هوى ولا ود ولا تجربة ولا أهم مش عارف إيه الكلام اللي بيقال. الدليل على أن الرجاء من أفراد العبادة، قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. طيب كذلك ورغبة ورهبة خشوع. الرغبة ضد الرهبة، ترغب فيما عند الله تبارك وتعالى من ثواب، وهي قريبة في المعنى من الرجاء. والرهبة مما عند الله تبارك وتعالى من العقاب، وهي قريبة كذلك من الخوف. طيب الخشوع التذلل إلى الله تبارك وتعالى أو لله تبارك وتعالى، هذا كذلك من أفراد العبادة. قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن هذه الآية تضمنت هذه العبادات الثلاث، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. قال وخشية، ما الفرق بين الخوف والخشية؟ خشية تكون عن علم، الخشية أعلى من الخوف والرهبة لأنها لا تكون إلا عن علم، ولذلك قالها إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال في وصف عباد المؤمنين قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلد النار رجل بكى من خشية الله. وقال صلى الله عليه وسلم إني أخشاكم لله وأتقاكم. فالخشية مبناها على العلم بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إنابة، الإنابة يعني الرجوع والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، هذه كذلك من العبادات العظمى. قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا إلى ربكم لا إلى غيره سبحانه وتعالى، ما فيش توبة لمقبور ولا الولي، ما عندناش سكوك غفران، التوبة إلى الله والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ولذا قال شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أصلها كذلك أنيب إليه، إليه أنيب يعني الإنابة لا تكون إلا إلى الله تبارك وتعالى، والرجوع لا يكون إلا إليه سبحانه وتعالى. خضوع، الخضوع يعني تذلل لله تبارك وتعالى. والاستعادة يعني من أنواع العبادة الاستعادة، يعني الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى والامتناع به. ولذا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى في دفع كل ما يضر. الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله عز وجل في دفع كل ما يضر. طيب، ما الفرق بين أن تستعيذ بالله وأن تلوذ بالله؟ قالوا الاستعاذة تكون في دفع ما يضر، وأما اللياذة أي تلوذ بالله تبارك وتعالى في جلب ما يسر. استعاذة في دفع ما يضر، وأما أن تلوذ بالله فهذا في جلب ما يسر. وفي هذا يقول القائل: ها، يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فقال: يا من أعوذ به فيما أحاذره، كل ما تخشى فأنت تستعيذ بالله تبارك وتعالى منه. ولذلك نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني التجئ إلى الله عز وجل في دفع كل ما يضر. نقول نعوذ بالله من مضلات الفتن، يعني نلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الليل. والاستعانة، الاستعادة والاستعانة، السين والتاء تفيد ماذا؟ طلب، تفيد الطلب، يعني تطلب العون من الله تبارك وتعالى لا من غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا فقد تطلب العون من مخلوق في أمر يقدر عليه، تطلب منه أن يعينك على رفع شيء أو على أداء شيء وهو يقدر على ذلك، هذا لا محذور فيه. وإلا وإن كان الأصل أن تستغني بالله عن الناس، أن تستغني بالله عن الناس. فالاستعانة هي طلب العون من الله عز وجل. فقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه كذلك فيها حصر وقصر، يعني لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: إذا سألت فاسأل، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالعون كله من الله تبارك وتعالى. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم في حديث المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. استعن بالله في كل أمورك، في كل ما دق وجل، استعن بالله تبارك وتعالى في كل أمر من أمورك. هذا يظهر خضوعك له وتذللك له سبحانه وتعالى. كذا استغاثة به سبحانه، كذا استغاثة به سبحانه. استغاثة يعني طلب الغوث، السين والتاء كذلك تفيد الطلب، طلب الغوث من الله تبارك وتعالى في جلب الخير أو دفع الضير، هذا كذلك ما ينبغي أن يكون إلا من الله. وفي الاستغاثة خاصة، فرق بينها وبين التوسل. لماذا؟ لأن القوم هداهم الله يجعلون الاستغاثة من قبيل التوسل، ويقولون التوسل مختلف فيه، يعني يقول: مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا رسول الله، دي إيه؟ استغاثة بمخلوق، استغاثة بمخلوق. يقولون هذا توسل، هذا ليس بتوسل، هذا ليس بتوسل. التوسل صورته ماذا؟ أسألك بجاه فلان، طبعا منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع. المشروع له صور ثلاثة ذكرناها قبل ذلك، اللي هي التوسل بماذا؟ توسل الله، أسمائه، صفاته، العمل الصالح، دعاء الرجل الصالح، الحي ده توسل مشروع للدليل. طب التوسل البدعي اللي هو ذريعة للشرك، ها سؤال الله تبارك وتعالى بجاه فلان أو ذاته، أسألك بجاه فلان، أسألك بالبدوي بالحسين، أسألك بي، الباء دي باء الواسطة والتوسل والاستعانة أو الواسطة بينك وبين الله، فهذا توسل بدعي، هذا توسل بدعي. ففرق بين أن تستغيث بالمخلوق وأن تتوسل به، يعني أن تجعله وسيلة بينك وبين الله، تسأل الله به لا أن تسأله من دون الله. إن سألته من دون الله لم تكن هذه لم يكن ذلك توسلا وإنما هو استغاثة، فالذي وقع فيه القوم إنما هو من قبيل الاستغاثة الشركية، فالاستغاثة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. نعم، السؤال بجاه النبي هذا بدعة، توسل بدعي، توسل بدعي، هذا لا يجوز، لا يجوز. قال والذبح، الذبح كذلك يعني أن تنحر أو أن تذبح على جهة القربة، لأن الذبح منه ما هو مباح كما نذبح في بيوتنا، هذا ليس عبادة وإنما هو من قبيل المباح. أما إن ذبحت لله كما تذبح في الأضحى وكما تذبح في العقيقة أو غير ذلك على جهة القربة فهذا يصير عبادة، يصير عبادة، هذا كذلك ما ينبغي أن يكون إلا لله. فصلي لربك وانحر لربك، فصلي لربك وانحر، أي صلي لربك كما أنك لا تصلي إلا لله، فكذلك ما ينبغي أن يكون النحر إلا لله تبارك وتعالى. قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك يعني الذبح والنحر، هذا ما ينبغي أن يكون إلا لله. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح لغير الله هذا شرك بالله العظيم، شرك بالله العظيم. قال والنذر، النذر يعني أن توجب على نفسك ما لم يكن واجبا بأصله تتقرب به إلى الله، وهذا من القربات، قد يكون النذر من قبيل العبادات البدنية، نذرت أن تصلي لله 10 ركعات غدا مثلا، أو أن تصوم لله يوم كذا، أو أن تذبح لله كذا، أو أن تحج العام القابل، أو أن تعتمر، هذا النذر من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وقد مدح الله عز وجل هؤلاء الذين ينذرون نذرا مطلقا ويوفون به، قال الله عز وجل يوفون بالنذر في سورة الإنسان، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا ممدوح وهو من القربات. هناك نذر مكروه أو محرم اللي هو نذر الإيه؟ ها النذر المقيد المعلق الذي لا يستخرج به إلا من البخيل، لا يستخرج به إلا من البخيل، صحيح أنه محرم وليس مكروها، فقط إن شفى الله ولدي ذبحت كذا، اعتمرت فعلت كذا، يعني أن تعلق النذر على وقوع أمر ما، إن شفى الله ولدي ذبحت كذا، هذا معناه أنه إلا مشف ولدي لن أذبح له، فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على بخل صاحبه، ولذا قال إنما يستخرج به من البخيل، لأنه لا يخرجه إلا في مقابل، لابد أن يقع مقابل حتى ينذر لله تبارك وتعالى. هذا ليس بممدوح، وإنما الممدوح من نذر نذرا مطلقا لا يعلقه لا على قيد ولا شرط. وهناك نذر محرم، طبعا النذر المطلق والنذر المقيد يجب الوفاء به، لكن النذر المحرم الذي لا يجب ويحرم الوفاء به هو نذر المعصية، نذر المعصية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية، وطبعا كفارته كفارة يمين. طيب، شرط النذر كما قلنا أن يكون طاعة لله، أن يكون مما يطيقه العبد، مما يطيقه العبد. طب هب أن إنسانا نذر نذرا ثم ما أطاقه بعد ذلك، نذر أن يذبح بدنة لله تبارك وتعالى، ها كفارته كفارة يمين، كفارة ذلك كفارة يمين. طيب هل يظل مطالبا به يعني وقت ما تيسر له عليه أن يوفي بنذره، أم أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طالما أنه ما استطاع وكفر كفارة يمين سقط الأمر عنه؟ هذا خلاف بين أهل العلم. وأن يكون فيما يملك، لا يجوز لك أن تنذر شيئا لا تملكه، نذرت لله أن أذبح هذه البدنة والبدنة الجارك، هذه ليست ملكا لك، هذا لا يجوز. وأن يكون الوفاء بالنذر ألا يكون في مكان يعبد فيه غير الله، ألا يكون في مكان يعبد فيه غير، أو كان يعبد فيه غير الله، لأنه قد يكون ذريعة للشرك، قد يكون ذريعة للشرك. وألا يعلق على شيء اللي هو النذر المعلق، ولا نذر بمباح، يعني واحد ينذر لله ألا يتكلم اليوم أو ألا يستظل أو ألا، هذه أمور في أصلها مباحة، الله غني عن عذابك، فلا يتقرب إلى الله عز وجل بالمباح، وإنما يتقرب إليه بالطاعة. ثم قال وغير ذلك، يعني من أنواع العبادات. طبعا هو ذكر بعض العبادات على سبيل تمثيل، وإلا فأفراد العبادة كثيرة، يعني من ذلك التسبيح التهليل التحميد وغير ذلك من أعمال القلوب، فكل ذلك ما ينبغي أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. طيب هذه العبادات انصرفت لغير الله صارت شركا، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي أكبر الكبائر، الشرك بالله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العبادات كلها ما ينبغي أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حد الشرك وبعض أفراده، وذكر أنواعه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وذكر حد كل ذلك. فهذا ما نرجيه إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.